أرحب بكم، ألقي عليكم تحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذا اللقاء أثر الهموم على صحة الإنسان، وأبدأ هذا اللقاء بأن الله أمر ونهى. أمر فقال أقيموا الصلاة، ونهى فقال ولا تأكلوا الربا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تمنن تستكثر، ولا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا. لماذا أقدم كل هذا؟ لأن الناس معظمهم لا يذكرون نهيا هو قاتلهم إن لم يمتثلوا له. ما شفتش حد. هو سورة آل عمران، يعني ربنا قدم إلينا نهيا لا أجد كثير من الناس يذكرونه. هم يذكرون نواهي معروفة، وكما قدمت يعني لا تأكلوا الربا، لا تقربوا مال اليتيم، لا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تكونوا كالذين خانوا الله، لا تبطلوا أعمالكم. ألف نهي. ما يخطرش هذا النهي في هذا الدين من زاوية محترمة. الحقيقة ما شفتش حد بيقوله. وهو قول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا. عمرك سمعت حد قال لك ربنا بيقول لا تحزنوا؟ حظك حلو بقى. انا ما بسمعش حد بيقول. كأننا نريد ان نحزن. بأمزاج. وفي ناس عاشقة النكد والحزن ولا تدري أنه قاتل بغير سكين. الله ما يكتب علينا هما وحزنا وغما ونجيناه من الغم. قاتل. كنت أقول لابني الطبيب طه مبروك عطية، أنتوا ما درستوش في كلية الطب؟ اللي أبوك بيقوله لك دلوقتي إن الحزن والهم بيدخل في تكوين الهرمونات بتاع البني آدم بيبوظها. أوتوماتيكي كده بقى البني آدم. كنت بعد الساعة 1 بالليل بالليلة البارحة بشوف محاضرة جميلة في الأناتومي، تشريح، علم التشريح. اللي هم بيسموا فوسفاتها ومنجنيزها، علم الاناتومي هو خريطة الانسان، تكون من ايه، من اول الاوبر ومن اول السي 1 2 7 2 سي 7 في العمود الفقري، وان كل الدنيا اللي كتبت في الاناتومي انجليز وفرنسيين وعرب قالوا ان البني ادم بيتكون من عضلات، والعضلات دي خاصه بالحركه، وظيفتها الحركه، والحركه دي ممكن يحصل لها مشكله، طبعا كلنا عارفين، تتشل لا قدر الله، تمتنع عن الحركة. وأنا بسمع الدكتور بتاع الأناتومي بيقول إن بتتكون مثلا العضلة بتاعة القلب من كذا جزء كذا وجزء كذا و و و و وبينهما أوردة وشرايين. وكنت بفكر، بحلم بدكتور كبير يكون عنده بعد وهو يدرس، ويروح له واحد مشلول فيفكر في الأوردة والشرايين لعبته اللي هي مش هيشوفها قوي بالعين المجغضة. يعني الشرايين ممكن تسد، ممكن تقف، تجي سكتة قلبية، كل ده من أثر الهموم والأحزان. أستطيع أن أقول مطمئنا بأن الحزن كفيل بأنه هو يشل الأوردة والشرايين ويوقف القلب، ويجيله سكتة قلبية، ويجيله خضة، وكل ده في الآخر أقول صدق الله العظيم القائل ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هو العادي يحزن، اللي يحزن الواطي، وهذا الدين دعوة إلى العلو وإعداد القوى للمجرمين، ترهبون به عدو الله وعدوكم، لكن انتوا مين يرهبكم؟ انتوا شغالين ليل ونهار، وانتوا فتيان، انتوا مش بتوع كباريهات، انتوا بتوع الناس اللي بتغني شرعا وهم يبنون ويرفعون ويضربون في شعاب الأرض ويبتغون من فضل الله ويجمعون الأموال ويعملون للزكاة ويقيمون الدين. أن أقيموا الدين، مش صلوا بس وصوموا رمضان جانا، أن أقيموا الدين، يعني المفروض احنا ندخل بلد نحلف ان هم مسلمين باللي احنا شايفينه من زروع خضراء وصفراء، ونفضل بعضها على بعض في الاكل، وندور على واحد نديله زكاة مالنا ما نلاقيش الا لما عنينا تطلع. كنتم خير أمة بمنهج، مش انا بحييكم مساء الخير عليكم، لا، بمنهج أنا وضعته لكم. أنا كتبت من 4 سنين تقريبا أو 5، من 5 سنين آية الأحزاب على الشمال، هجيبها بس بركة من المصحف اللي هو جنبي على طول، يعني ربنا ينفعنا بكل حرف فيه ويعلمنا البيان والقرآن. والقرآن هجيب، بس اسمحوا لي سورة الأحزاب عشان أقول لكم رقم الآية الكريمة اللي فيها الكلام الجديدو الجديدو ها الجديدو الكلام الايه الجديدو اللي احنا مش عارفين. الآية سيدي رقم كام في سورة الأحزاب؟ آية رقم 33، هنقراها وإن شاء الله كلنا نستمتع بحلاوتها ونعرف اللي احنا مش عارفينه، مش عايز أقول مش عايزين نعيفه. وقرن في بيوتكن، لا تبرجن تبرج الجاهلية. ك وأطعنا الله ورسوله في كل أمر ونهي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قوم إحنا قوم، حلوة دي بتاع السعداني فاكرها منه، قوم إحنا ما نحفظش إلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني توماتيكي توماتيكي، ما دمت أنت من أهل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فربنا يريد أن يذهب عنك الرجس ويطهرك تطهيرا، كده أوتوماتيكي توماتيكي. لا مش توماتيكي، بمنهج عدم التبرج، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، طاعة الله والرسول. لما يعملوا كده يطهرهم الله لأنهم عملوا كده. إنما إحنا عشان عايزين كل حاجة فنم توماتيكي توماتيكي من غير شغل، عايزين دعاء يضيع الغم. ما فيش دعاء بيضيع الغم، في دعاء بيضيع الغم وانت تسعى لقضاء على الهم والغم. ايوه تاني النبي، في دعاء بيضيع الغم والهم وانت ماشي شين تحت كسرتين في سبيل اضاعه الهم الذي اهمك والغم الذي غمك. ثم تقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وانت بتجري وانت بتجري وانت بتجري ها وانت بتجري عشان تفك الهموم، عشان تجيب اللقمة، عشان تجيب الرضا من فوق سبع سماوات، عشان قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تقعد على السرير 24 ساعة تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما فيش هم حيروح. إذا البنت ربنا يرزقها بعريس ابن حجيجي حجيجي، احنا عايزين كل حاجة. بق صورة ايه للواحد يقراها الرزق ينزل؟ اقسم بالله ما في كده. مش صورة الواقعة، اقرا الذهبي يا اخويا تذكرة الحفاظ يقول لك حديث لم يصح، واحنا متعلقين باللم يصح. وانا اللي بقول لم يصح، احنا عايزين القرآن تعويذي للعمر أستاذ. لا ما فيش دين كده. حلوة. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثلاثة وأقمنا الصلاة. أربعة وآتينا الزكاة. خمسة وأطعنا الله ورسوله. خمسة مليون، وكل اللي فات من طاعة الله والرسول، لأن ربنا والرسول أمر الله، ما ينفعش نقول أمر ونجمع بين الله والرسول أبدا، ولكن نقول أمر الله ورسوله، أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة. أمال قال وأطعنا الله ورسوله، قال لك خص هذه بالذكر لأنها أهم ما في الدين، إنك تبقى مصلي ومزكي. أيوه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الوساخة والقذرات، اللي ما بيصليش قذر. أيوه ليه؟ أيوه. اللي ما بيديش الزكاة عند ربنا نجس. مال اللي بتتبرك تبرج الجاهلية الأولى، اللي هي لو الجاهلية الأولى موجودة كانت قالت لها أنت كنت فين من زمان يا قبلتي يا معلمتي، وأنا كنت بعمل حاجة؟ وأنا كنت قلبي سعيد. ده أنا مسكينة يا أبلة. مش تبرج الجاهلية الأولى، ولا الجاهلية الأولى وصلت البنطلون مقطع، ولا الجاهلية الأولى جابت بودرة، ده كان شوية سيدري والبتاع ومعرفش ايه وحماية بالمية والصابون ما كانش اخترعوه. جاهلية ايه الأولى بالنسبة ل2021؟ والحمد لله بقى اسمها كورونا. الجاهلية واخد بالك، والدين عندها السلسلة مصحف، المديرن دين مصحف البايكي. خيبة خيبة. اللهم آمين، صبرنا على كل من فقدناه، وأهم من صبرنا أن يغفر له ويرحمه. آمين يا رب. يبقى ماذا قال مخاطبكم الفقير إلى رحمة الله تعالى؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله. تطهير أهل البيت جاء بمنهج اتبعوه فطهرهم الله وأذهب عنهم النجاسات والوساخة. إنما احنا هوانا إن أهل البيت أهل البيت كده اوتوماتيكي اوتوماتيكي. ازاي بقى يا اخي؟ وسيدنا محمد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقول اعملي يا فاطمه فان اباك لن يغني عنك من الله شيئا. ازاي تودي فين يا اخي؟ تودي فين يا اخي؟ المختار المصطفى صلى الله عليه وسلم بيقول لبنته اعملي مش هنفعك، تقوم تعمل ويكرمها ربها بعملها ويرفع ربها شأنها. كله منهج. اللي أنا عايز أقوله في لقاء اليوم إن إذا كان ربنا تبارك وتعالى نهانا عن الحزن، معنى هذا أننا نستطيع أن لا نحزن، وأن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بشيء إلا إذا كان بوسعنا أن نفعله، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ممكن نقول الكلمتين دول تاني ونتبت عليهم؟ لأجل النبي الله يرحمك يا عبلة، وأبوك وموت المسلمين وأبو يومي. الله يرحمك ارحمك يا محمد الغريب، يا محمد المتولي منصور، ويا ابويا ويا امي ويا فتح ابو زيد ويا محمد شقيقتي، وكل موتانا يا رب، وكل موتى المسلمين. ممكن نقول الكلمتين دول تاني؟ الله تبارك وتعالى لا يمكن ان ينهانا عن شيء الا وبوسعنا أن ننتهي عنه، وقد نهانا ألا نحزن، فقال ولا تحزنوا. امسك ده بس، لا، والفعل المضارع المنصوب بعدها بحذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، كل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو أو جماعتي أو يوم مخاطبتي تي. تاني أنا هقولها كم مرة وأقول لكم الضربة القاضية بتاعتنا. الله تبارك وتعالى في عموم القرآن وفي حكمته التي أوحى بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال المفسرون آيات الله عن القرآن والحكمة هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بشيء إلا إذا كان بوسعنا أن نفعله، ولم ينهنا عن شيء إلا إذا كان بوسعنا أن نجتنبه. وي دبلو إتش وي، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا بوسعك ألا تحزن. القنبلة بتاعتنا إيه بقى؟ غصب عني أنا مش قادر، غصب عني. مش غصب عنك يا روحهم، مش انا استاذ في الماده دي؟ مشطان بيقول الله سبحانه، ده انت وبتمناه وعايشته من باب التحدث بالنعمه، ده انت ممكن تحوله الى حزن عملي ولا تجيب سيرته على لسانك. تبقى مهتم بالحاجه اللي تخلي ربنا يسبغ عليك النعمه ظاهره وباطنه. غصب عنك ده ايه؟ وربنا هيكلفك بحاجه غصب عنك ما تقدرش ولا ايه؟ هنهدم اللي بنيناه؟ انا بعتقد ان احنا بنينا يعني بالتذكره، يعني ذكر بعضنا بعضا بان الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، وقد قال تعالى ولا تحزنوا، اذا بوسعنا ان لا نحزن من اول السطر بقى عشان تبقى محاضره لها قيمه بقى. طب ازاي يا استاذ لا نحزن؟ نعمل ايه عشان ما نحزنش؟ كتير. خد عندك بقى واحد اتنين تلاتة ابرة الخياط. واحد، خلي عندك يقين بان الدنيا لها رب وانت حتة فيها هاموشة، وان ربنا سبحانه وتعالى الوحيد الملك الحق، وكل الملك بتاعنا شهر عقاري وزينة واوراق مضروبة وان كانت سليمة. وانا احلف يمين الله الفرح بايده والحزن بايده، وهو يفرح الراغبين في الفرح ويصب الاحزان على من يستحقها وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم. كل شيء قال له كده، وإن يمسسك الله بضر شكرا شكرا انك حافظ، فلا كاشف له الا هو. قال له بس ابويا يا بابا قبل ما يموت راح ممكن يستحمل عليا دقيقه حزن، وكان يجيب لي ويجيب لي. ما هو ربنا اللي سخره لك، ولو شاء لجعل قلبه اقسى من الحجاره. كله لازم يقينك بده، وإن عملك خليهوله. أنا قلت الكلام ده الصبح ولا امبارح مانيش فاكر، عملك خليه لوجهه. قالها سيدنا مولانا خالد بن الوليد بقى في الموقف اللي أنا عشته. يعني أنا عشت في جامعة، كنت أشوف العمدة الله يرحم ثلاث أرباعهم ماتوا، وما حدش فيهم مات هو عميد، هو مات بعد ما يتشال من العماد، الحزن موته. مجتمع مش متربي بقى، انتوا عارفين يعني التسع الخرق على الرقيع، والراجل كان عميد كلية، بمجرد ما زوله يبان من على الباب كله بيقوم وكتفا سلاح وانتباه ومعالي العميد، والشنطة يجروا عليها أربعة يشيلوها، ويروح يلاقي المكتب بيفنشوا فيه يعني بيمسحوه من ساعتين قبل ما يجي وبتاع، والقهوة بتيجي والشاي بيجي، وتأمر سيادة العميد، ست العميد ست العميد، كانوا يقولوا كده بصواج، سيادة العميد ست العميد ست العميد، اتشال من العماد. فمش بس بمجرد ما يزول ما يبان زوله، لا ده يدخل وكده ولا حد شايفه. كان امبارح حصل ايه من كام ساعه؟ ست عميد ست عميد حبيبي عميد اجري يود ست عميد يود، والميه الساقعه والكحل في العين وحاجه، اما الكحل رباني. فلما بيتشال من العماد انا شفته، مش شفت واحد اللي اتشل على عيني، واللي عجز 90 سنة في 24 ساعة. يعني كان النهاردة عميد ابن 18 كالعادة، جه الصبح في العادة ما بروحوش تاني يوم شيلانهم، يعني عشان مش مستعجل على الحسرة، برضو فاطن يا أخي وزكي، فيروح بعد 3 4 أيام 5 6 أيام. قال إيه الراجل يعني خد أجازة وحمد ربنا، شوف الكذب بقى، وحمد ربنا إن هم شالوه من العمادة وريحوه من القرف، إيه ويقول الكلام ده بقى في وش العميد الجديد اللي هو مش هيسمع منه ولا كلمة. واخد بالك؟ واخد بالك؟ ايه الشلل بقى؟ شفت اللي اتشل وكان امبارح ابن 18، بعد 3 4 ايام جه ابن 98، فاضل على 100 فرقه كده. وربنا الحق 5 ايام بس اهو لمن لم يحضرني، 5 ايام بس اهو لمن لم يحضرني. سيدنا عمر عزل خالد بن الوليد، كان عايز ابو بكر اللي يعملها، ابو بكر ولا لا؟ ده سيف اسله الله على اعداء الله، ما شيلوش يا عمر. فلما عمر تولى امرأة المؤمنين عزله، طلع فرمان قرار رقم كذا لسنه 14 هجريه بتولي ابي عبيده بن الجراح القياده العامه للقوات المسلحه المسلمه، وخالد يرجع عسكري. فاللي حصل ابو عبيده لقى الدنيا ما تسمحش، فاستنى لما المعركه تهدى، الناس كلها بتفكر يعني، ويسلموا الجواب، فسلموا الجواب بان عمر بينعي ابا بكر عليه رحمه الله، واول قرار ياخذه عمر عزل خالد بن الوليد. فاذا بسيدنا خالد بن الوليد يشيل الناشين والرتب ولبس القائد العام للقوات المسلحه وسيفه معاه، ويقف في طابور العساكر يعني بدرجه جندي، وقال الكلمه دي للتاريخ، قالها لله: من كان أن يكون قائدا أو جنديا فلسطوب خالد الوليد. إحنا قلنا إيه؟ لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، مصطفى كان. واللي بيحبني فيكو يا ملية كلمات، وأكتب وراها كده مبروك عطية. طب برضه مش يليق إقو إقو إيقو يليقو يليقو إن إحنا نقول من كان يجاهد في سبيل الله لا يعنيه أن يكون قائدا أو جنديا؟ لجاله شلل خالد بن الوليد، ولا عجز في السن، ولا الحزن قتله للانتقال من جاردن سيتي سكنا على سبيل التمثيل لأوضة صغيرة في شارع الوحدة في إمبابة اللي فيها التكاتك، أو مصطفى كامل اللي أغقى شوي، أو المنيرة بتاعت إمبابة اللي أنا كنت بمشي وعندي الترعة، ما عادش ترعة دلوقتي، لكن كنت أروح المنيرة زمان وعندي ترعة كده وأروح عندي. ده بالعكس بقى، ممكن يسيب جاردن سيتي تقول الله أنا كنت بدوخ فيها على محل بالليل أجيب منه طرشي عشان ساعات نفسي كده بتهفني، لكن أهو بتاع الطرشي فاتح جنبي أم إبراهيم ال 24 ساعة. وعايز اقول لكم على معلومه بالتريليون دولار وبالمحاضره، اللي يدور على سبب من اسباب السعاده هيلاقي، واللي يدور على سبب يحزنه وياخد اجله هيلاقي. ايوه مجانا. نمر على الحاجه الوسخه والبتاع هتلاقي، فهتضيع استمتاعك بأهلك وبتاعت ولا ايه القرف ده؟ تقول له معلش ما قدرتش والله، انا جيت لغايه هنا، جيت لغايه هنا، طب تعالي اهو ورا الباب اهو، يلا يا باشا وريني حكايه كيف تقضي ليلتك الا اذا كنت ما تاخذنيش حمارا يعني. ما هو ما حدش ينكل على حد ويعرف يستمتع بيه. النبي اللي قال عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد قال: خلي بالك ما تضربش مراتك بالنهار لاني جاي استحتاج لها بالليل. وانتوا طبعا فاهمين يعني ايه، يعني تديها علقه بالنهار وتحتاج لها بالليل في ايه؟ مش هقول، اللي ما يفهمش بقى يبقى هو حر، انا مش دعوه، بس يعني تهنينك وتسعدك وتتعطر عشانك وتتحزم لك وتديك 3 بلدي يجننوا امك. وانا هتكسف اقول ولا ايه؟ كنت عيل صغير، ده انا جدك. امال ايه؟ طب هتقول لها بقى كده تعمل كده معاك بالليل ازاي وانت عاجنها الصبح يا جزمه؟ معناها ان انت لو عملت كده ولتتها علقه من أول النهار وجيت طلبتها بالليل واستمتعت بها، المستمتع بمن يعذبه من البهائم، ها مبروك عطيه. والمستمد كلامه من توجيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البخاري: لا يجلدن أحدكم كما يجلد العبد امرأته بالنهار فلعله. وقيام الليل منسوخ من حق الأمة، اللي يصلي ركعتين يصلي ركعتين، ومصليش ومصليش ليس بواجب، إنما المؤانسة والمؤالفة والحاجات الحلوة اللي انت عارفها من واحدة تكون جايب لها بالنهار بسبوسة، حتة دهباية، كلمة جميلة، مش عارف بنطلون مش مقطوع، ولا بتاع توباية مخلوع، ولا كسر لها ضلوع، ولا ساعتها بالليل تقيد لك الشموع يا غبي. يعني انت لما ما تضربهاش، عدم ضربك ليها بيرجع اليك انت قبل ما يرجع اليها هي، هتروقك. لما تروقك ازاي وهي مضروبه؟ ايه ده؟ حقي كسر حق اللي جابوك وعلموك، حقي ايه؟ حقك تضرب؟ ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الحزن. يا راجل ده في سورة اسمها الزمر، بس الآية عليها كلمين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمسرفين في الذنوب: يا عبادي، خلي كل واحد يقول على الكرومبة من الجماعة اللي مصوروا على إن ربنا منتقم وعزيز وجبار وحيودينا جهنم ويرحمنا أبدا والحاجات دي كلها، يقعدوا على الكرومبة مرتاحين. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنه هو الغفور الرحيم. إنه إيه؟ الغفور الرحيم. مسرفين أنا بغفر الذنوب جميعا، ما جابوهاش عليا بقى. إيه ده؟ إيه البشرة دي؟ وكان سيدنا عمر بن الخطاب يقول دي أرجى آية في كتاب الله عندي. يعني الآية اللي هي يعني شيلالي رجاء عظيم، إنه يكلم المسرفين في الذنوب اللي عملوا 3-4 مليار ذنب، قال لهم اوعوا تيأسوا من رحمتي، اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارض عنا ولا تغضب علينا، اللهم آمين يا رب العالمين. أنا عشان عندي بالليل يحدث في مصر إن شاء الله، مش عايز برضو أتك عليكم، لكن لنا عود حول هذا الموضوع إن شاء الله نلتقي على خير. ارحم ميتنا واشف مريضنا ووسع على المضيق فينا وواسع جراحنا ما علمنا منها وما لم نعلم، وهيئ لنا الخير أينما نكون، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين لكل أعمالنا لا للموت فقط، واحفظنا واحفظ ذرياتنا، وآمنا في أوطاننا، واكشف عنا الوباء، واكشف عنا الغباء حتى يزول الوباء، ألهمنا دعاء يرضيك لفظه فتحقق لنا معناه. وصلى الله وسلم على خير خلق الله رسول الله محمد بن عبد الله، سلام عليكم.